الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير في شرح تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 89 من آيات سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للناس إنه النذير المبين، البين النذار، النذير أي الذي يخوف من عذاب الله تعالى، فهو النذير المبين يعني الذي يخوف الناس من عذاب الله، وهو بين النذارة يعني تخويفا بينا واضحا، نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. كما أنزلنا على المقتسمين، يعني هو ينذر كما أنزلنا، يعني ينذر عذابا يخوف من عذاب كالعذاب الذي أنزله الله تعالى على المقتسمين، هذا المعنى. قال: وقوله المقتسمين أي المتحالفين، التحالف على الإيه؟ على الباطل يعني. ويأتي هنا يعني هذا التفسير الأول اللي هو الاقتسام بمعنى القسم والحلف، بمعنى القسم والحلف يعني الذين اجتمعوا واتفقوا بينهم على يعني مؤامرة يكيدون بها للدين ويكذبون بها الدين ويعادون بها الرسل، وأقسموا على ذلك، حلف كل واحد منهم، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. قالوا تقاسموا بالله يعني احلفوا بالله تعالى، كل واحد منكم يحلف، لنبيتنه وأهله أي نقتلهم ليلا. فاجتمعوا وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ثم أخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء الرهط: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله يعني لنقتلنه وأهله ليلا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني نقتلهم ليلا، بعدين في الصباح نخرج ونقول لأولياء دم صالح وقرابته، نقول ما شهدنا مهلك أهله، ما نعرف من الذي قتله ولا لنا علاقة بهذا الموضوع. فقالوا احلفوا بالله يعني أن تقتلوه ليلا، وفي النهار تتبرؤون من من هذه الجريمة ولا يخبر أحد منكم عن الآخر. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينجي نبيه صالحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فأنجاهم الله تعالى ونزل العذاب بقومه، ونجى الله تعالى صالحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين. طيب، فهنا حلفوا المقتسمين هؤلاء يعني قوم صالح، يعني هؤلاء الملأ أو الرهط من قوم صالح، أقسموا بالله تعالى على أن يقتلوا صالحا وأهله. قال مجاهد: تقاسموا تحالفوا. قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. نماذج أخرى من القسم على تكذيب الرسل ومعاداتهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني أقسموا على إنكار البعث. وقال تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال: فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. كلما كذبوا بشيء من أمر الدين و يعني أقسموا على ذلك. يبقى إذن كما أنزلنا على المقتسمين يعني على الذين أقسموا بالله تعالى على معاداة الدين وتدغير الرسل، فأنزل الله عليهم العذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نذير، يعني يخوف من ذلك، يخوف من عذاب مثل العذاب الذي أنزله الله تعالى على هؤلاء الأقوام الذين أقسموا بالله على تدغير الرسل. قال: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. فهذا من باب يعني تفسير الآية، يعني بضرب المثال يعني لبعض ما يدخل فيها، يعني يعني لفظ الآية أوسع فيشمل هؤلاء وغيرهم، يعني فهنا فسرها ببعض ما يدخل فيها يعني. قال: وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. قالوا: أصل النذير العريان يعني الذي يعني يأتي يحذر القوم مثلا من خطر، يعني عدو يعني أوشك على اقتحامهم أو يعني خطر يريد أن يدهمهم، فيقف من بعيد مثلا ويخلع إزاره ويشير به وينادي، ثم صار يعني يطلق بعد ذلك على كل يعني من أخلص في تحذير قومه وإنذارهم من خطر داهم يحل بهم، فيقال له النذير العريان. جزاك الله. فيقال له النذير العريان يعني حتى لو كان عليه ثيابه، يعني النذير الذي يعني يخلص في تحذيرهم ويخوفهم من خطر داهم سيحل بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل لنفسه فقال: كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخوف أمته من النار ومن عذاب الله، فمثله كمثل يعني شخص رأى جيشا يريد أن يغزو البلد وذهب يعني مسرعا يحذر قومه ويقول: رأيت الجيش بعيني، وإن لم يعني تتجهز حالا لقتالهم أو لأخذ يعني عدتكم سيدهمونكم، فالنجاء النجاء يعني خذوا بأسباب النجاة. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا. طائفة صدقوا هذا النذير وخرجوا أدلجوا يعني ساروا بالليل وانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. الذين صدقوه يعني خرجوا بالليل ونجوا يعني من أن يدركهم جيش الأعداء مثلا وهم لا ضاقة لهم بقتالهم، فخرجوا ليلا ولم يصبهم أذى ولم يصبهم ضرر. الفريق الآخر لم يصدقوا هذا النذير فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. نعم، وهذا الحديث يعني في البخاري ومسلم. شيخ، ما علاقة العريان بالنذارة؟ رجل لابس ملابس معروف هذا الشيء. نعم، هم قال يعني أصل النذير العريان يعني الذي يأتي على عجل يعني وينادي على قومه من بعيد، فربما خلع إزاره وأشار لهم من بعيد، فصار يعني هذا أصل النذير العريان، خلع أقصد رداءه، أقصد النصف الأعلى يعني الرداء والأعلى، خلع إيه يعني رداءه النصف الأعلى يعني وأشار إيه من بعيد أو كذا لقومه حتى يحذروا وكذا. فهذا أصل يعني التسمية من هذا. ثم صار بعد ذلك يعني كل من يعني كان مخلصا في تخويف قومه وتحذيرهم من خطر يعني قريب يدهمهم أو كذا فيقال له النذير العريان يعني من هذا. قال وقوله الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين قال أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. جعلوه عضين يعني أجزاء فرقوه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما جعلوا القرآن عضين قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. إن هذا تفسير ثان للمقتسمين. تفسير المقتسمين من القسم الذي هو الحلف. التفسير الثاني المقتسمين من التقسيم يعني تقسيم الشيء تجزئته إلى أجزاء. فابن عباس رضي الله عنهما عنه إيه هذا التفسير على المقتسمين يعني الذين آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعض. إذا الذين جعلوا القرآن عضين تصبح إيه يعني في نفس معنى المقتسمين يعني المقتسمين كأنها فسرت بما بعدها الذين جعلوا القرآن عضين المقتسمين الذين قسموا الدين وقسموا الكتاب المنزل عليهم إلى أجزاء فجعلوه عضين يعني جعلوه مجزأا آمنوا بقسم وكفروا بقسم يعني فيكون هذا. لكن التفسير الأول صرت على معنيين يعني المقتسمين أي الذين حلفوا على تكذيب الدين ومعاداة الرسل الذين جعلوا القرآن عضين إذا قسموا الدين إلى أجزاء آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن والضحاك مثل ذلك مثل تفسير ابن عباس المقتسمين يعني آمنوا ببعض وكفروا ببعض نفس معنى جعلوا القرآن عدين يعني من التقسيم. قال وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما جعلوا القرآن عدين قال السحر. يبقى هنا تلاحظون يعني في تفسير عن ابن عباس قال المقتسمين اللي قسموا القرآن إلى أجزاء آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه جعلوا القرآن عضين يعني جعلوه سحرا. إذا جعلوا القرآن عضين هنا فيها أيضا إيه تفسيرا تفسير أنهم فرقوه وجزأوه إلى أجزاء آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. والتفسير الثاني جعلوا القرآن عضين يعني جعلوه سحرا. وقال عكرمة العضه السحر بلسان قريش. العض هو السحر بلسان قريش تقول للساحرة إنها العاضهة. العاضهة هي الساحرة. وقال مجاهد عضوه أعضاء قالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين. جعضوه أعضاء يعني فرقوه فرقا أو قسموه أقساما. قسم قالوا هو سحر وقسم قالوا هو كهانة وقسم قالوا أساطير الأولين. هذا تفسير آخر يعني أن يعني هو يشترك في أن عضين معناها التفرقة والتجزئة لكن ليس أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض وإنما انقسموا هم فرقا وأجزاء في موقفهم من القرآن الكريم. قسم قالوا القرآن السحر وقسم قالوا كهانة وقسم قالوا أساطير الأولين. وقال عطاء قال بعضهم ساحر وقال بعضهم مجنون وقال بعضهم كاهن فذلك العضون. العضون جمع عضة يعني العضة الجزء والعظوم الأجزاء، يعني كذلك العظوم يعني الأجزاء المفرقة يعني. نعم كذلك العظيم. طيب يعني النسخة عندي فذلك العظيم، اللي قال فذلك العظيم هذا يكون إيه من باب الحكاية، يعني حكاية لفظ القرآن، جعل القرآن عظيم فكأنه حكى لفظ القرآن، فنقول يعني ذلك مبتدأ والعظيم يعني خبر مرفوع إيه بواو المقدمة، يعني لأنه ملحق بجمع المذكر الثالث منع نظور الحكاية لأن حكاية لفظ القرآن. والرواية اللي فيها والنسخة اللي فيها فذلك العظيم يبقى مبتدأ وخبر، وخبر مرفوع بالواو يعني الجمع مذكر. فالنجاء النجاء بفتح بمعنى النجاة يعني، ايوه بس فالنجاء النجاء بالهمزة، عندكم بالهمزة ولا؟ نعم بمعنى النجاة يعني. طيب قال وكذا روي عن الضحاك وغيره. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، أو أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيه وقد حضر الموسم، يعني موسم الحج، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان في موسم الحج يعني يمر على يعني وفود العرب الذين قدموا للحج في منازلهم، كل قبيلة لها منزل يعني ومكان فيه خيامها بمنى ونحوه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى الإسلام، وكان أبو لهب يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منه ويقول أنا عمه وهذا كذاب وهذا كذاب، وتأتي قريش إيه تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتحذر مما قال، فكانوا يختلفون يعني بعضهم يقول هذا ساحر وبعضهم يقول مجنون وبعضهم يقول كذا. فالوليد بن المغيرة وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، ستقدم أو ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فالوليد يقول لهم إيه الآن أنتم بعضكم يكذبوا بعضا، الناس يقولون مجنون وناس يقولون مثلا ساحر أو شاعر، كيف يكون شاعرا وساحرا وهو مجنون، أو كيف يكون والساحر شيء والكاهن والشاعر شيء والمجنون شيء، فكلامكم يكذب بعضه بعضا. فقالوا وأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به، قال بل أنتم قولوا لأسمع، قالوا نقول كاهن، قال ما هو بكاهن، قال فنقول مجنون، قال ما هو بمجنون. في بعض الروايات في كتب السيرة فيها مزيد تفصيل يعني كل رد يعني كل تهمة من هذه التهم، يعني قال إيه نقول كاهن، قال ما هو بقول كاهن، إني أعرف يعني زمزمة الكهان وسجعهم لهم طريقة معينة وفي سماع الجن وأشياء، قال نقول مجنون، قال ما هو بمجنون، قالوا فنقول شاعر، قال ما هو بشاعر. العرب يعرفون الشاعر زي ما درستم العروض له أوزان وله نظام، هذا ليس بشاعر. قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر، لأن السحرة والكهنة يعني كما أخبر الله تعالى يعني هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، فالسحرة والكهنة يحبون الشياطين والجن ويتقربون إلى الجن ويأمرون بطاعة الجن والتقرب إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الشياطين ويتعوذ من إبليس ويتعوذ من الجن ويأتين. فقالوا نقول ساحر، فنقول ساحر، قال ما هو بساحر، قالوا فماذا نقول، قال والله إن لقوله حلاوة فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر فتفرقوا عنه بذلك. يعني قال لهم كل التهم يعني مردود عليها، ولكن أقرب شيء أن تقولوا هو ساحر. وقال لهم يعني لأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه، ومن أسلم يعني واتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم الرجل فيفارق مثلا زوجته الكافرة، أو المرأة تسلم فتفارق زوجها الكافر ويفرق بين الأب وابنه. فقال إذن إيه قلوا هو ساحر لأنه يفرق يعني. طبعا يعني هذه أيضا تهمته باطلة، لأنه ليس كل التفريق يكون سحرا، التفريق بحق لأنه صار على الدين وعلى الحق وهذا يعاديه وهو على الباطل، فهناك يعني تفريق بحق وتفريق بالباطل بالسحر ونحو. النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بالحق يعني. قال فتفرقوا عنه بذلك يعني قاموا من مجلسه، وأنزل الله فيهم الذين جعلوا القرآن عضين أصنافا. هنا كما مر يعني في بعض التفسير عضين يعني سحر، وبعضها أصنافا، وكلاهما صحيح يعني أن فريقا منهم قال، كل فريق منهم قال قولا، وفي نفس الوقت قالوا هو سحر، يعني هذا هو القول الذي استقروا عليه في نهاية الأمر. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عند بعض النسخ دوينك النفر، وفي بعض النسخ بالذال يعني ذوينك، كان في المعاجم يعني ذوين جمع ذو. عندكم بالذال ولا بالذال؟ نعم أولئك، والله لعل نسخة أولئك هذه أحسن يعني أخرج من الإشكالات هذه. أولئك النفر، لأن كلها فيها إشكال دوين وزوين يعني المعاني فيها بعض يعني، نسخة أولئك لعلها صح يعني. أولئك النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أولئك النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن لا إله إلا الله، عن لا إله إلا الله، عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن ليث هو ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن لا إله إلا الله. وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن ليث بن أبي سليم عن بشير بن نهيك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوربك لنسألنهم أجمعين، قال عن لا إله إلا الله. قال رواه ابن إدريس عن ليث عن بشير عن أنس موقوفا يعني من كلام أنس رضي الله عنه. ولا تعارض أيضا بين تفسير يعني من فسر إيه عما كانوا يعملون يعني عن عملهم، واللي فسرها عن لا إله إلا الله، لأن كل العمل هو يعني فرع عن لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله هي الأصل يعني، فيسألون عن كلمة التوحيد وما تفرع عنه، فكل الطاعات يعني هي فرع عن إيه؟ عن كلمة التوحيد يعني كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فمثل الكلمة الطيبة اللي هي كلمة لا إله إلا الله يعني كمثل الشجرة الطيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء، يعني الأعمال الصالحة التي تصعد إلى الله تعالى، فالأعمال الصالحة هي فرع عن لا إله إلا الله. فإذا سئلوا عن العمل هو سؤال عن لا إله إلا الله، لأنه سؤال عن يعني فروع هذه الشجرة التي أصلها لا إله إلا الله. نعم يعني الأعمال هي مقتضى هذه الكلمة كما تفضلت، ولأنه بدونها لا يقبل العمل، يعني كل عمل بدونها فهو حادث، يعني لو الكافر أعمالهم غير مقبولة، فمن قال هذه الكلمة يعني يسأل عنها وعن لوازمها ومقتضاها وعمله بمقتضاها. طيب شكرا للمفتاح أيضا جزاك الله خيرا. في البعض سبه يعني لا إله إلا الله بالمفتاح الذي له أثنان، البعض جعل الأثنان هي شروط لا إله إلا الله، الصدق واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والمحبة، فقال هذه الشروط يعني كأثنان المفتاح. لأن بعض السلف يعني سئل عن لا إله إلا الله أليست هي مفتاح الجنة، فقال المفتاح له أثنان، يعني إن أتيت بمفتاح لا أثنان له لم يفتح لك، فهي أثنانها لابد لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله موقنا بها، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلب دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يعني مخلصا من قلب دخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط لها أن يكون معها الصدق وأن يكون معها وكذلك العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله إله، العلم واليقين والقبول والانقياد فدل ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. طيب قال وقال ابن جرير حدثنا أحمد وقال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. هذا مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. فالسؤال الأول هو إيه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ والسؤال الثاني اللي هي فوربك لا، لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والسؤال الثالث ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين، فأخذها إيه؟ يعني من القرآن. وقال أبو جعفر وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين. نعم كيف أنتكم وعن ماذا أجابوا. طيب النسخة عندي عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين، أو في بعض النسخ وعن ماذا أجاب المرسلين. فهذا أيضا مما يسألون عنه. وقال ابن عيينة عن عملك وعن مالك، وهذا أيضا مأخوذ من الحديث، يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ذكر منها إيه؟ قال عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فقال عن علمك عن عملك وعن مالك، فيعني كل هذه التفاسير كما مر يعني التفاسير المقصورة يعني لا تعارض بينها، يعني كل هذا مما يسأل عنه، كل واحد ذكر شيئا يعني مما يسأل عنه. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا يونس الحذاء قال عن أبي حمزة الثمالي. عندكم بالشيوخ؟ طيب عندي ساء مين ألف لام ياء الثمالي أو الثمالي الثمالي أو الثمالي. طيب في بعض النسخ الشمالي مشي في بعضها الشيباني. طيب نرجح إن شاء الله يعني. نعم. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه أو ممكن كحل اللي هو ما يكتحل به أو كحل عينيه اللي هو الفعل نفسه يعني. وعن فتات الطينة بإصبعه يعني يسأل عن تكحيله عينه وعن تفتيت الطين بإصبعه يعني ضرب المثل يعني الأصغر الأشياء التي لا يبالي بها الإنسان يعني. قال فلا ألفينك يوم القيامة ألفينك يعني أصادفنك أو أجدنك فلا ألفينك يوم القيامة وأحد أسعد بما آتى كيف عندكم بما آتاك الله منك عندي بما آتى الله منك أو نفس المعنى وأحد غيرك أسعد عندي وأحد أسعد بما آتى الله منك نفس المعنى. زي يعني أن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل كأنه نفس هذا المعنى يعني. قال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني هذا كان سؤالا وجه إلى ابن عباس رضي الله عنهما يعني سؤال عن آيات يعني توهم التعارض يعني أو أنه فيها تعارض أو فيها إشكال في الجمع بينها يعني عندنا آية فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون والآية الأخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فكيف جمع بينهم ابن عباس رضي الله عنه قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا إذا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني لا يسأل هل عملت أو ما عملت لأن الله تعالى يعلم أنه عمل وإنما يسأله لما عملت كذا وكذا. فهذه طريقة في الجمع وهناك يعني بعض السلف أيضا جمع بين هذه الآيات بأنه هذا في وقت وهذا في وقت يعني هناك وقت لا يختم على أفواههم ولا يؤذن لهم في الكلام ولا يسألون وهناك وقت آخر يسألون يعني وبعضهم حملها على من آيات السؤال يعني في وقت وهذه في وقت وبعضهم كما هنا يعني حملها أنهم لا يسألون هل عملتم أو ما عملتم إنما يسألون لما عملتم. ثم يقول سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الله وسلامه عليه بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به وهو مواجهة المشركين به فاصدع بما تؤمر يعني واجه به المشركين يعني قله في وجوههم أمامه كما قال ابن عباس رضي الله عنه فاصدع بما تؤمر أي أمضه وفي رواية افعل ما تؤمر وقال مجاهد هو الجهر بالقرآن في الصلاة وهذا نوع من أنواع الصدع بما أمر به أن يجهر بالقرآن في الصلاة ويسمعهم إياه كان المشركون يكونون موجودين في المسجد الحرام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويسمعهم إياه القرآن. وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر فخرج هو وأصحابه. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا الله سرا 3 سنوات في أول بعثته عليه الصلاة والسلام كان يجتمع مع أصحابه في دار الأرقم من دار الأرقم المخزومي رضي الله عنه، فكان له دار عند الصفا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع مع السابقين الأولين رضي الله عنهم الذين يعني أسلموا في ذلك الوقت، يعني وقت الدعوة السرية، فكانوا يجتمعون في هذه الدار ويتلو عليهم القرآن ويدعون إلى الله. ثم نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فخرج هو وأصحابه يعني ودعا إلى الله جهرا. قال وقوله وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تخفهم، تدهن فيدهنون ودوا أن تميل عن الحق يعني وتترك يعني شيئا منه، فيميلون يعني كانهم أيضا عندهم استعداد أن يتنازلوا عن شيء من باطلهم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يتنازل عن شيء من الحق. فأمر الله تعالى أن يتمسك بالدين يعني كاملا كما أنزله الله تعالى. قال ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا عون بن كهمس عن يزيد بن درهم عن أنس رضي الله عنه أو عن أنس قال سمعت أنسا عن أنس قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول في هذه الآية. هو أنس الذي يروي عن أنس لعله أنس بن سيرين، أحد الرواة عن أنس اسمه أنس لعله هو يعني كيف عندكم؟ بس عن أنس فقط. نعم أحتاج أن أرجعها إن شاء الله في بعض النسخ عن أنس يقول في هذه الآية هكذا. أنا عندي عن أنس قال سمعت أنس يقول في أنس مرتين يعني يحتمل أن يكون أنس من السيرين أو لو أخو محمد يعني. نعم عن زيد عن يعني عن يزيد بن درهم عن أنس قال سمعت أنس. طيب إن شاء الله نسأل استخدام الإسلام. طيب قال يقول في هذه الآية إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا برضو في النسخة فرمزه بعضهم، وعندي في الحاشية كل اللفظ في يعني في مسند البزار فغمز بعضهم بعضا، عندكم هكذا؟ طيب عندي في النسخة فغمزه بعضهم وفي بعضها فغمز بعضهم بعض. طيب هو الغمز يأتي في اللغة يعني بمعنيين، يعني معنى اللي هو الغمز بالعين أي الإشارة بها على سبيل الاستهزاء والسخرية، يعني نوع من الاستهزاء، يعني أنه يشير بعضهم يمر شخص مثلا فيغمز بعضهم لبعض بعينه، يشير إشارات يعني فيها إيه استهزاء وكذا والثاني فيشير بعضهم لبعض بعينه، وهذا كما في قوله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني كان المؤمنون إذا مروا بالمشركين يتغامزون فيستهزئون يعني ويشير بعضهم لبعض بعينه استهزاء بالمسلمين. فالظاهر هذا هو المعنى المقصود هنا، يعني غمزه بعضهم. وهناك معنى آخر للغمز اللي هو غمزه يعني نخسه بيده، يعني استنى له طعن الآخر بيده يقال غمزه، يعني تكون يعني طعنة غير مؤلمة يعني بس مجرد أن يطعنه بأصبعه أو كذا فيه. قال فجاء جبريل أحسبه قال فغمزه، هنا غمز جبريل إياه قال له بمعنى النخس، يعني يعني هم غمزوا النبي عليه الصلاة والسلام أو غمز بعضهم بعضا يعني بمعنى سخروا وتضاحكوا وكذا وأشاروا بأعينهم، فجاء جبريل فغمزهم يعني فنخسهم جبريل يعني بيده، فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا، يعني كل موضع نخسه جبريل من واحد منهم يعني كانوا تورم وكان كأنهم مطعون به حتى مات. قال: وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 5 نفر. يعني الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا كفيناك المستهزئين. الله تعالى كفاه إياه. فمن هم هؤلاء المستهزئون؟ قال: عظماؤهم كانوا 5، أكثر 5، يعني استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأذوه، فكفاه الله إياه. قال: 5 نفر كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. كانوا ذوي أسنان يعني كانوا كبراء السن وفي نفس الوقت عظماء الشرف يعني في قومهم. قال: من بني أسد بن عبد العزة بن قصي الأسود بن المطلب أبو زمع. يعني كل واحد منهم ذكر عشيرته، يعني من بني أسد بن عبد العزة واحد منهم اللي هو الأسود بن المطلب أبو زمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال: اللهم أعمي بصره وأسكنه ولده. يعني هؤلاء 5 دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأول واحد منهم اللي هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه هو الأسود بن المطلب، قال: اللهم أعمي بصره وأسكنه ولده، يعني اجعله يموت. نعم. قال: ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، من عشيرة أخرى من قريش وهم بنو زهرة، فرجل منهم هو الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. قال: ومن بني مخزوم، ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ومن بني سهم بن عمرو بن حصيص بن كعب، ابن كعب بن لؤي، العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد. ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة ابن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان. هؤلاء 5 هم الأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن الطلاطلة. بس الأخير ده من خزاعة. قال: فلما خزاعة كانوا حلفاء يعني. قال: فلما تمادوا في الشذ وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء، أنزل الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، إلى قوله: فسوف يعلمون. فكيف كفاه الله تعالى إياهم؟ هنا في الرواية التي بعدها يذكر يعني كيف أهلك الله تعالى كل واحد من هؤلاء. قال: وقال ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي. الأسود بن المطلب مر فرمى جبريل عليه السلام ورقة خضراء في وجه الأسود بن المطلب فعمي. ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه، أشار جبريل إلى بطن الأسود بن عبد يغوث، فاستسقى بطنه فمات منه حبنا، والحبن هو عظم البطن. يعني جبريل عليه السلام أشار إلى بطن الأسود بن يغوث بن عبد يغوث فانتفق بطنه، استسقى اللي هو الاستسقاء يقال له مرض الفشل الكبدي أو نحوه، ويؤدي إلى انتفاخ في البطن. فهذا يعني يعني مرض في البطن يؤدي إلى انتفاخها، يعني فانتفخت بطنه حتى مات من ذلك. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله، فأشار جبريل عليه السلام إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله، كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء، فانتقض به فقتله، ويقال انتقض الجرح يعني تجدد بعدما برئ، يعني فكان عنده جرح صغير يعني خدش في أسفل رجله وكان يعني قد برئ، فأشار إليه جبريل عليه السلام فعاد الجرح أقوى ما كان حتى مات بسببه. أيوة صغى التهاب. قال ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطاف فربض على شبرقة فدخلت في أخمص رجله منها شوكة. والأخمص اللي هو بطن الرجل، قسم الجزء المجوف يعني في بطن الرجل الذي لا يمس الأرض عادة، فهذا الجزء هو الأخمص القدم. قال من مفرق رأسه إلى أخمص قدم في الأرض، فدخلت في أخمص رجله منها شوكة والشبرقة نبت له شوك، يعني نبت له شوك، فهو يعني داس على نبتة فيها شوك فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته. قال ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فانتخط قيحا فقتله. فكان يعني كل موضع يشير إليه جبريل من واحد منهم فيصيبه بلاء في هذا الموضع ويموت بسببه. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم، هو الذي جمع هؤلاء المستهزئين واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق. عن يزيد عن عروة بطوله إلا أن سعيدا يقول الحارث بن غيطلة وعكرمة يقول الحارث بن قيس. قال الزهري وصدق، يعني الحارث بن الطلاطلة هذا، فقال بعض الرواة سماه ابن غيطلة وبعضهم سماه الحارث بن قيس. قال الزهري وصدق هو الحارث بن قيس وأمه غيطلة، يعني كلها أسماء يعرف بها يعني. قال وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتالة وغير واحد أنهم كانوا خمسة. وقال الشعبي كانوا سبعة وزاد عليهم رجلين آخرين. قال والمشهور الأول أنهم كانوا خمسة وهم المستهزئون الذين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليهم جبريل فأهلكهم الله تعالى. قال وقوله سبحانه الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، قال تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر، يعني الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، يعني ما يحل به من العذاب الشديد. قال وقوله سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني إذا ضاق صدرك سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يذهب الله تعالى عنك ما أهمك. يعني قال أيوة إنا لنعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل له من أذى أعدائه انقباض وضيق صدر، قال فلا يهيدنك ذلك، يعني لا يفزعنك ولا يكربنك، يعني لا يهيدنك يعني لا يفزعنك ولا يصيبك يعني كرب بسبب ذلك أو هم أو غم، ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة، ولهذا قال وكن من الساجدين. قال كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. و4 ركعات بعضهم فسرها يعني بسنة الفجر وفريضة الفجر، وبعضهم فسرها بالضحى يعني نصلي 4 ركعات يعني في وقت الضحى، بعضهم فسرها بسنة الفجر وفريضة الفجر. قال رواه أبو داود من حديث مكحول عن كثير بن مرة بنحوه. قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى، إذا حجبه أمر يعني أهمه أو أغمه يعني، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام يعني يجد الراحة في الصلاة كما في الحديث يعني أرحنا بأيام لك، كان إذا حجبه أمر يعني أهمه أمر فكان يصلي عليه الصلاة والسلام. قال وقوله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال البخاري قال سالم الموت، قال وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما قال ابن جرير، فالبخاري روى تفسيرها عن سالم بن عبد الله بن عمر التابعي قال حتى يأتيك اليقين قال الموت. حيرد عليهم نعم. لا أعرف هذا والله. لا ما أعرف بس حجبه يعني أهمه هذا. طيب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت. هذا يقول يعني رواه ابن جرير يعني الطبري. قال وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره، يعني ليس فقط سالم بن عبد الله هو الذي فسر اليقين بالموت بل فسره أيضا اليقين الموت، فسره بذلك مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. قال والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، حتى أتانا اليقين يعني الموت. قال وفي الصحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقد مات وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام يعني رضي الله عنه، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات قالت اللي هي أم العلاء قالت قلت رحمة الله عليك أبا السائل فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. قالت فقلت بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن؟ وفي رواية عند البخاري فمن يكرمه الله، يعني إذا لم يكرم عثمان بن مظعون فمن يكرمه الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. فهنا يعني عثمان بن مظعون رضي الله عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وبشره، ولكن يعني كأنه كره عليه الصلاة والسلام يعني أن يعتاد الناس قول ذلك فيقول مثله في من لا يستحق ذلك، وإلا فهذا يعني لا يعارض الحديث التي فيها أنتم شهداء الله في الأرض ومرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الثناء خيرا على الميت أو كذا، لكن يعني كأن الكلام هنا لما كان فيه يعني جزم له بالجنة وكره النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان هذا من أهل الجنة رضي الله عنه، لكن يعني كره أن يتوسع الناس في ذلك فيقول مثله لمن لا ينبغي أن يقال له ذلك. فهنا وجه الاستشهاد من الحديث قال إيه أما هو فقد جاءه اليقين يعني الموت. فهذا الحديث في تفسير للآية. قال ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. في هذه رواية البخاري، في بعض الروايات في السنن عند النسائي وغيره قال إيه وإن لم تستطع فمستلقيا يعني على ظهرك. فلهذا إذا استطاع الإنسان يصلي قائما صلى قائما، إذا لم يستطع يصلي قاعدا، إذا لم يستطع يصلي على جنب يعني ينام على جنبه الأيمن ويجعل إيه يعني هنا رأسه وهنا رجله ووجهه كده في اتجاه القبلة، فإن لم يستطع يصلي مستلقيا على الظهر، تكون رأسه هنا ورجلاه في اتجاه القبلة ورجلاه في اتجاه القبلة ويرفع رأسه قليلا. هذه المرتبة الرابعة يعني أول شيء قائما والثاني قاعدا، والقعود يعني لم يحدد له الشرع يعني طريقة يقعد على حسب ما يتيسر له، يمكن أن يقعد يعني على هيئة القعود في الصلاة مفترشا أو متوذكا، يمكن أن يقعد بعض السلف يعني كان ربما قعد القرفصاء أو الاحتباء أو يقعد على الكرسي، أيضا هذا فعله بعض السلف يعني أيضا قعد على الكرسي. فكل هذا جائز يعني، فيصلي قاعدا إذا لم يستطع فيصلي على جنب، ينام على الجنب الأيمن ويجعل يعني وجهه في اتجاه القبلة، إذا لم يستطع ذلك فيصلي مستلقيا على ظهره ويجعل رجليه في اتجاه القبلة ويرفع رأسه قليلا. والفقهاء قالوا يعني بعد هذه المرتبة يعني إذا عجز عن الإيماء يعني كل هذا يحاول أن يومئ برأسه يشير للركوع والسجود، إذا عجز عن الإيماء برأسه يومئ بعينه يعني إذا كان لا يستطيع أن يحرك رأسه يحرك يعني عينيه لكن لا يترك الصلاة، وإذا لا يستطيع الوضوء يتيمم، لا يستطيع الوضوء ولا التيمم يسقط عنه الوضوء والتيمم، يصلي على حاله بغير وضوء ولا تيمم، فيعني حتى لو كان يستطيع أن يومئ بعينه يومئ بعينه. فإذا مدام عقله ثابتا، مدام عقله فيه حتى لو كل أعضائه عجز عن تحريكها ولكن عقله فيه فيصلي ولو بعينه. نعم، فهذا معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مما يدخل فيه ويستدل بهذه الآية. نعم. سؤالان، السؤال الأول هو الإنسان لما يصلي قعودا هل عليه في الدخول في الصلاة يعني على دخول الصلاة يكون قائما إذا استطاع أن يدخل قائما؟ يعني فيدخل قائما ثم يقعد إذا استطاع ذلك، يعني استطاع أن يقوم بعض القيام ولا يستطيع أن يواصل القيام إلى نهايته يقوم ما تيسر ثم يقعد. يعني السؤال الثاني، يعني قلت أن بعض السلف يعني ذكر أنه كان يصلي على الكرسي، كيف نوفق بين ورد عن أحد الصحابة أنه كان يصلي على دكان اللي هو زي يعني زي مصطبة أو شيء من نعم شيء من الحجر أو الخشب يكون يعني يشبه الكرسي يعني يجلس عليه ويصلي. فكيف نوفق بين الإنسان اللي يصلي على كرسي وهنا في الصفوف مثلا في الكرسي بعض الكرسي يدخل في الصف الخلفي فيقطع الصف الخلفي؟ هو طبعا الذين يصلون على الكراسي بعضهم يعني يكون ان الذي يصلي على الكرسي بعضه يكون عنده الاشكاليه في القيام يعني معجز عن القيام لكن ليس عنده مشكله في الركوع والسجود، وبعضهم العكس يعني يكون يعني يستطيع ان يقوم بس عنده مشكله في السجود والركوع لا يستطيع ان يركع او ان يسجد، فاللي هو بيكون عندهم الاشكاليه في القيام فقط وبعدين يحتاج انه يركع ويسجد مع الناس، فهذا في العاده بيرجع الكرسي ورا عشان لما يجي يسجد يكون يعني في الصف، والا لو جعل الكرسي في الامام فما يجي يسجد مش هيجي مكانا للسجود. فامثال هؤلاء يعني يؤخرون اللي هو هيحتاج انه يرجع الكرسي ورا، طبعا اللي هو الذي لا يحتاج إلى الركوع والسجود مع الناس فهذا المفروض يقدم الكرسي حتى لا يؤذي من وراءه يعني، لكن الذي يحتاج إلى إرجاع الكرسي لابد أن يراعي أنه يكون يعني في طرف الصف حتى لا يؤذي من خلفه أو يجعل له صف مستقل يعني، يعني إذا كانوا أكثر من واحد يعني فيصفهم مثلا عن الخلف. يكون فقال نصف أجر هذا للجميع طبعا ورد حديث اللي هو الصلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم، فهذا يعني فسره شراح الحديث على أن المقصود به في صلاة النفل لمن صلى النفل قاعدا وهو قادر على القيام، لأنه في النفل يجوز أن يصلي قاعدا حتى لو كان قادرا على القيام فحينئذ يكون له نصف أجر القائم، أما من صلى قاعدا معذورا يعني لكونه عجز عن القيام فصلى قاعدا فهذا يرجى له أن ينال يعني أجر القائم كاملا بنيته، يعني حتى لو كان يعني له نصف أجر القائم بصلاته بقية الأجر يناله بالنية، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن يعني أن من نوى الخير وعزم عليه يكون له مثل أجر من فعله، ويدل على هذا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، يعني الإنسان إذا كان معتادا على بعض الأعمال الصالحة وهو صحيح وهو مقيم وهذه من مزايا وفضائل الإنسان يعني يعبد الله في وقت الرخاء وقت القدرة، إنه إذا يعني عجز الإنسان بعد ذلك يستمر أجرك يعني، لكن إذا كنت لا تعمله أنت صحيح مقيم لا يفوتك الأجر إذا عجزت بعد ذلك، فإذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فهذا معناه أن الإنسان إذا كان وهو صحيح كان يصلي قائما فلما مرض صار يصلي قاعدا يكتب له أجر القائم، لأنه ما منعه من ذلك إلا المرض يعني، أو كان له عادة مثلا من صيام أو قيام أو تلاوة قرآن أو حضور مجلس علم أو أي طاعة يعني كان يعملها وهو صحيح ثم منعه المرض منها أو السفر فيكتب له أجرها كأنه يعني مستمر في فعله. فهذا يفيد يعني أن من صلى قاعدا لعذر أنه يكتب له إن شاء الله أجر القائم. وأما الذي يصلي قاعدا بغير عذر وهذا لا يجوز إلا في النفل فهذا يكون له نصف أجر القائم. شيخ الإمام الراتب نعم الإمام الراتب المقعد يعني في إشكال يعني والله بخصوص يعني الإمام العاجز عن القيام يعني الذي يصلي يعني الذي يعجز عن القيام فيعني الأرجح في كلام الفقهاء هو التفريق بين من كان عجزه طارئا ومن كان عجزه يعني دائما يعني فمن كان عجزه طارئا يعني مؤقتا يعني طرأ عليه يعني من كسرت رجله مثلا ولا يعني يرجى إن شاء الله بعد فترة يعافى منها أو كذا فمن كان عجزه يعني مؤقتا فهذا إن كان هو الإمام الراتب فيستمر يعني في إمامته طالما عجزه مؤقت وهو الإمام الراتب في يعني لا بأس أن يستمر مصليا بهم يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة يعني جرحت ساقه عليه الصلاة والسلام سقط عن فرس وصلى بهم جالسا وفي آخر عمره عليه الصلاة والسلام لما يعني وفي مرض الموت يعني صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام فكان هذا يعني شيء طالب يعني ليس عجزا دائما يعني عن القيام. فإذا كان هو الإمام الراتب وأصابه يعني عجز عن القيام مؤقت فلا مانع أن يستمر في الإمامة بهم حتى يشفى يعني. وهنا يعني هل يصلون خلفه جالسين أو يصلون قادمين؟ الجمهور يقولون الحديث منسوخا اللي إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يقول هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جرح ساقه وصلى جالسا لكن في مرض الوفاة وعند آخر الأمرين النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وأبو بكر قائم يعني عن يمينه وأبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون بأبي بكر يعني يرفع صوته ويسمع الناس والناس يرون أبي بكر يعني يركع ويسجد ويأتمون به. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر صلاة القائمين خلفه فقال من الحديث هذه منسوخة يعني عند جمهور الفقهاء. فإذا هذا في العجز الطارئ يعني. أما العجز الدائم يعني عامة أهل العلم يقول إذا أصاب الإمام يعني عجز دائم عن القيام وأصبح غير قادر على القيام يعني ينيب غيره يعني ممن يقدر على القيام ويصلي بالناس يعني. وحتى في العجز الطارئ إذا لم يكن هو الإمام الراتب فينبغي أيضا لا يتقدم يعني إذا كان يعني ليس هو الإمام الراتب للمسجد وكذا وإنما هو واحد من الناس المصلين فيختارون من يقدر على القيام والعجز عن القيام حتى لو كان عجز مؤقت يصلي مأموما يعني إذا لم يكن هو الإمام الراتب يصلي مأموما. لكن إذا كان مثلا هو قادر على القيام لكن لا يطول في القيام فيجلس مثلا في الركوع يعني لا يركع يعني ما هو هذا ينطبق يعني على من قعد يعني سواء قعد وقت القيام أو وقت الركوع أو وقت السجود فطالما يعني يحتاج إلى أن يقعد ولا يستطيع أن يقوم أو يركع أو يسجد بهذا التفصيل يعني كان هو الإمام الراتب وهذا شيء طارئ مؤقت فلا مانع يعني أن يصلي به كذلك. أما إذا لم يكن الإمام الراتب فلا يصلي به. وإذا كان الإمام الراتب أو غيره أصابه عجز دائم لا يصلي به يعني ينبغي أن يختار بدله يعني. الله يحفظكم. قال ويستدل بها بهذه الآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم يعني معرفة الله تعالى. وإذا قال بعض غلاة الصوفية وكذا يزعمون يعني أن اليقين يعني أنها مرتبة في الدين وأنه صار من أهل الحقيقة ومن أهل كذا وصار يعني وصل صار عارفا بالله وصار كذا، فيسقط عنه التكليف، والتكليف هذه لأهل الشريعة والأهل كذا المبتدئين وكذا، بكذا صار يعني كان الشريعة بشيء يعني يتمرن به ويتدرب به الصلاة والصوم وكذا حتى يصل إلى أن يصير عارفا بالله ومن أهل الحقيقة ومن أهل اليقين، فيزعمون أنه يسقط عنه التكاليف ويصبح غير مطالب بالصلاة والصوم ولا ترك المحرمات ولا فعل الواجبات. قال وهذا كفر وضلال وجهل، وهذا كفر يعني استحلال المحرمات، استحلال ترك الواجبات أو استحلال ترك الصلاة أو غيرها من التكاليف، هذا كفر وضلال وجهل، لأنه ليس فقط يعني يترك واجبا مثلا تكاسلا ولا كذا، لا هذا استحلال يعني أصبح يعتقد أنه غير مخاطب بالشريعة. قال فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. قل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أعرف الناس بالله ورأسهم يعني وأعظمهم الخلق معرفة بالله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان هو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام حتى يغشى عليه ويفيق يعني يسأل حضرة الصلاة، وخرج يعني وهذا يعتمد على رجلين عن يمينه وشماله وهو يعني غير قادر على المشي وحده عليه الصلاة والسلام، حتى أقيم في الصف وصلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام، يعني ما ترك الصلاة وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، فهو أعرف الناس بالله تعالى وما ترك عبادة الله إلى آخر لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام. وأصحاب الأنبياء كذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون ما أحد منهم ترك العبادة وكانوا أعرف الناس بالله. قال وإنما المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمنا، ولله الحمد والمنة والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا عن على أكمل الأحوال وأحسنها سبحانه وتعالى. قال آخر تفسير سورة الحجر الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الله يحفظنا.